بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن تبع هداه. الحديث الثاني والثلاثون. نعم. الحديث الثاني والثلاثون عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن، رواه ابن ماجة والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبي الكريم وآله وصحبه أجمعين، وبعد. الحديث الثاني والثلاثون من الأربعين النووية عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه، وهو مشهور بأبي سعد الخدري، أبو سعد الخدري رضي الله مشهور بكنيته، وهو أنصاري خزرجي له صحبة مع النبي صلى الله عليه وسلم، واستشهد أبوه رضي الله عنه في أحد، وقد استصغره النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد، أن كان مجموعة من الشباب في سن 15 فما دون، فرد وقبل بعضهم ممن كان يعني قويا في القتال، وقد غزا بعد ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوات كثيرة، وشهد بيعة الرضوان، روى عن النبي صلى الله روي له عن النبي صلى الله عليه وسلم 1770 حديث. هذا الحديث أيضا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فيه أمرين: الأمر الأول وهو الضرر قبل وقوعه، والثاني هو رفع الضرر بعد وقوعه، أو الضرر بعد وقوعه. فالضرر إذا كان قبل وقوعه فإنه يدفع، وإذا وقع الضرر فإنه يجب أن يرفع. إذن فيه دفع وفيه رفع، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وهذا الحديث قال عنه ابن النووي رحمه الله: حديث حسن، رواه ابن ماجه. لم يخرج ابن ماجه في السنن عن أبي سعيد، لكن من حديث ابن عباس بإسناد شديد الضعف، وأخرجه الدارقطني هكذا، والمحفوظ المرسل الذي رواه مالك في الموطأ. إذن لم يثبت مسندا، ولكن هو حديث يعني له شواهد كثيرة أو أخرى رويت عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنه، ولذلك اشتهرت بعض الأحاديث كقواعد فقهية وهي ضعيفة، مثل هذا الحديث: لا ضرر ولا ضرار، وكل قرض جر نفعا فهو ربا. هذا حديث ضعيف، ولكن وقع الإجماع على هذا، والإجماع من مقويات الحكم في الشرع في هذا. إذن هذا الحديث مشتمل على قاعدة من قواعد الشريعة، وهي رفع الضرر والضرار. وقد اختلفوا هل بين اللفظتين أي الضرر والضرار فرق أم لا، فمنهم من قالهما بمعنى واحد على وجه التأكيد، بمعنى أن الثانية تؤكد الأولى، ومنهم من قال إذا تكرر اللفظ فالثاني غير الأول لأنه تأسيس وليس تأكيدا، فإذا كان تأكيد معنى أن الثاني هو نفس الأول، إذا كان تأسيسا فمعنى أن الثاني غير الأول. فالمعنى أن الضرر أو المشهور أن بينهما فرقا، ثم قيل إن الضرر هو الاسم والضرار الفعل. فالمعنى أن الضرر نفسه منتف في الشرع، وإدخال الضرر بغير حق كذلك. وقيل الضرر أن يدخل على غيره ضررا بما ينتفع هو به، والضرار أن يدخل على غيره ضررا بما لا منفعة به، كمن منع من ما لا يضره ويتضرر به الممنوع. ورجح هذا القول طائفة منه ابن عبد البر وابن الصلاح. إذن مسألة خلافية في هذا، والذي يعني يراد والعلم عند الله أن كما قلنا أن الضرر يجب دفعه قبل وقوعه، وأن على المسلم أن لا يقع على أخيه من الضرر فلا ضرار، فإذا وقع فإنه تجب إزالته ودفعه، فيكون قوله صلى الله عليه وسلم هنا أكمل من قول الفقهاء في قاعدة فقهية: الضرر يزال. الضرر يزال لتعلقه بما ينبغي فعله بعد وقوع الضرر، والحديث يشمل ما قبل وقوعه وما بعده. فالقاعدة أن الضرر يزال أي بعد وقوعه، ولكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أشمل من هذا، فلا ضرر أي لا ينبغي للمسلم أن يضر غيره، وإن كان قد وقع الضرر فيجب أن يزيله المسلم. نعم، ما يستفاد من الحديث؟ مما يستفاد من الحديث بيان كمال الشريعة وحسنها في رفع الضرر والإضرار، أن على المسلم ألا يضر غيره ولا يضار. ولذلك سيتم على حديث التحاسد والتناجش ونحو ذلك، الشريعة أغلقت كثير من وسائل الأعمال أو المفضية إلى التنازع، سواء كان في البيوع أو الأنكحة أو غير ذلك، حتى لا يقع ضرر بين المسلمين. نعم، تفضل. أن على المسلم ألا يضر غيره ولا يضار. نعم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.